يا اخي لازم ترضى على الاشياء الثانيه تجي مع انت ما تقدر بس تكسب الاشياء انت تبغاها عقب تترك الاشياء اللي ما تبغاها حتى اللي هي كانت يعني زين لك ولا حلو لك عرفت؟ صحيح. مثلا انت لو اسلمت هذه يدك واحده امريكيه نعم عقب قالت والله انا ما عندي احد يزوجني هنا تعال الشيخ زوجني ترفضها والله عشان انا الشيخ محمد الرويلي والله ما اقدر لا مو على كل حال بس مثلا مو على كل حال بعدين لا تورطني لا بس اقول لك مثلا يا اخي كمبدا اسلامي حتى لو انت ما تقدر تزوجها لا تزوجها واحد مثلا من ربعك نعم انت تثق فيهم نعم انا لما كنت في امام في مركز الملك فهد الاسلامي في الارجنتين يعني انا كنت يعني ولي للمسلمات اللي هناك إيه شفت ازوجهم يعني شفت إيه يعني ما في مشكله ان شاء الله الله يجزاه خير يا ليت دقيت علينا ذاك الوقت اي ابرك السعاد اذا تبي من الارجنتين لا لا طول بعمرك الله يسعدك بس اقول لك ان المفروض شوف يعني دول الناس اللي يعلمونا حاجه مهمه في ثقافتنا العربيه في اشياء وسخه المفروض ما نطبقها عرفت ما في شيء الا انا نسلي ما يناسب نسل الناس دول ليش انت نسلك من وين يعني دول الناس عيال دخون وانت وش يعني؟ جميل انا بس عشان الوقت اريد تذكر ابرز قصه عندك في فيما يتعلق بالدخول في الاسلام هل هناك قصه يعني ترى انها يعني اثرت في حياتك او موقف صار معك من خلال الاشخاص اللي اسلموا على يديك يعني تخيل ان هذا الشخص اللي اسلم على يدك صلاته وصيامه وزكاته وقيامه لليل وقراءته للقرآن كله في ميزان حسنات أبو متعب الأمريكي أنا أنا أنا أسلمت اليد بنت عمي نعم هذا من الطويل و يعني أنا في عمري يعني أنا عقب ما هي أسلمت أنا صرت أستحي من نفسي صراحة ليش؟ لأن هذه صارت تطبق الدين بشكل يعني ما أدري كيف أقول لك يعني كانت ممتازة من الستر ومن الصلاة ومن كل شيء حتى تجي تحرجني أنا بعدين هي انت اللي علمتني كذا ليش ما تطبقها ليش ما تسويها سبحان الله يوم تاخر الصلاه دق علي ليش ما صليت واضح انك صليت انك رديت علي في وقت الصلاه الله اكبر زين ليش ما سويت وليش ما فعلت كانت تجي تحرجني انا يعني حتى يعني كنت انحاش منها يوم اشوفها في الجامعه انحاش منها عشان ما تجي تنصحني الله الله بس ان الادميه هذه تاثرت مو بس اللي يعرفونها في ناس يعرفونها في جامعتنا في امريكا اللي يعرفونها الكل يحبها حتى الامريكان الغير مسلمين كانوا يحبونها من كثر اخلاقها ومن كثر ما هي حنونه مع الناس يعني طيبه مع الناس وواضح ان نيتها طيبه فانا يعني يوم اذكر يعني ايامي معها في الجامعه يعني اقول يا ليت نقدر نرجع هذا الوقت وفي احد دايم في اذني يعني ينصحني ويقول لي قوم صلي وروح يعني روح الله اتاثر لاني جالس اذكر الايام هذه بس انه الله يسر عليها يعني يعني كل ما يعني كل ما احد قال لي مسلمه هي الشخص الوحيد اللي تطلع في مخي الله اذكرها أكبر. اللي تشعر انها يعني فعلا هي البذره او اللي انت يعني يعني صارت عن طريقك انت كنت سبب وبوابه للدخول في الاسلام حتى انا ودائما اذكر ان انا ما استاهل اكون لها سبب سبحان الله لانه هذا فضل الله عز وجل اي يعني هذا فضل بس انا اقول لنفسي اني يعني يعني يعني يا حظي اني ان ان ان ان هذا الشيء صار على يدي انا طيب كم عدد اللي اسلموا على يدك الان في الفتره الماضيه؟ 18 شخص انا شفت لك مقطع يقول 16 شخص ثم المقطع الثاني أسلم بسناب شات 17 واحد اليوم ما شاء الله يعني فرحتنا برقم 18 الله يسعدك الله يسعدك ما شاء الله لأن هي كيف تصير أنا الحمد لله يعني ربي معطيني فرصة عظيمة لأن مثلا شهرتي في سناب شات وفي المواقع الاجتماعية تساعدني مثلا عند واحد عنده خوية ما شاء الله أنا أكلم خوية في سكايب ولا أدق عليه ويصير بين النقاش وهارفة الحمد لله يعني يعني سهل لي اني ازيد العدد والرقم هذا بس في بعض الناس بعد يا ليتهم يحاولوا مع ناس ثانيه حتى في المسلمين اذا شفت احد مقصر حتى لو انت شفتني انا في الشارع لا لا لا لا تخاف انك تجي تنصحني حتى لو انا ما اقبل اقل شيء بقول يعني اقل شيء بقول لك الله يجزاك خير ولك الاجر ان شاء الله حتى لو انا ما اتقبل الشيء هذا صحيح هذا والله مهم جدا خصوصا انه يعني ان هذا الدين مبني على النصيحه ومبني على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق لابد يعني نشر هذه الثقافة المشكلة أن الشباب يعني عندهم قضية أنه يعني يلبس لباس معين وشكل معين يقول أنا ما أنفعني مثلا أكون أدعو للإسلام أو أنصح أو أعطي كتاب إذا أنت ما تفهم مثلا في الدين أو عفوا يعني ما عندك شبهات ما تقدر ترد عليها أو أنت أيضا أختي الكريمة عندك شبهات ما تعرفي تردين عليها في بعض الكتب بلغات مختلفة ممكن تقدمينها. بس حتى هذا النظام ما عاد نبغاه الشيخ محمد. ليش؟ أنا كشخص الحين نقول مثلا غير مسلم وقابلك في الشارع زين تعطيني كتاب أنا يمكن أتحسس من موقفك هذا. أنت لازم تتكلم معي، لازم تتعب نفسك عرفت، ولازم يعني تروح تتعلم، ولازم يعني لازم تضغط نفسك شوي عشان أنا أقتنع باللي في قلبك عرفت. ما في شيء اسمه يلا أعطيك كتاب يلا انقلع أسلم وتعال. لا لا أنا فاهم أنا فاهم أنا أقول بس أعطيك بالمختصار عشان عشان عشان يكون واضح عرفت. أنا يوم أعطيك كتاب لازم أتصل عليك أسألك، ما أقول لك يعني تعطي واحد كتاب غلط، بس إنه هذا مو أحسن موقف. أحسن شيء إنك تبدأ إنك تحاول تكون صديقة تحببه في نفسك. جميل. هذه النقطة اللي أنا أقولها، يعني أنا أتذكر إنه أقصر طريق لقلب الشخص إنك تكون صديقة. طبعًا. أنا أستاذ اللغة الإسبانية كان يدرس ماجستير في في في جامعة بيونس آيرس في في الأرجنتين. هو سوبرفايزر في في معهد بيرليتس اللي في في الأرجنتين. بعد أشهر كنت كان يجي للمركز وهو ملحد، احنا نسميه أتيو يعني Atheist. اي نعم، هو ما يعرف شيء عن ما عنده استعداد انه يقبل ما, في ما عنده استعداد يقبل انه والله في الله وفي صح إله صح وفي فتكلمت معه وقلت له نريد نكمل الدروس في المركز الإسلامي. فصار يجي واخترنا كتاب يتكلم عن العقيدة في الله، يرد على اللي يقول والله العالم جاء كذا صدفة، يرد على من يقول إنه العالم مثلا اللي خلق العالم هو الطبيعة إلى آخره. خلال فترة الصداقة هذه اتصلت عليه، كنت رحت إجازة ورجعت كلمت قلت السلام عليكم إخوان وينك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما جاء للمركز وجدت أنه أكثر ما أثر فيه هو يتكلم مع الناس قضية أني أجيب معي مثلا تمر وقهوة ونطلع ونروح ونجي بدون يعني مصالح شخصية. أنا بعلمك طريقة أحلى من كذا بعد. شوف أنا أبخس مني بس أنا أقول لك تجربتي جميل. لا لا حنا ترى هناك حنا ترى الآن حنا بلقاء مفتوح ايه؟ نريد يعني كل الناس نبي الزبدة مرة هذا زي استغفر الله زي السحر عشان عشان خلاص يعني تضبط معك الطريقة تمام. أنت مثلا غير مسلم عرفت وأنت تصير صديقي ايه؟ ما كلمنا في الدين شوي بس مو كثير عرفت. أنت تصير تعيش معي معجب في شخصيتي او في في طريقه حياتي وانت صرت تخاويني في كل مكان. ترى الاجانب خاصه يحبون الواحد اللي غير اللي ما اللي مو زي الناس الثانيه. فانا اتعامل معك كانك اصلا مسلم شفت. فيوم نروح المطعم اسوي نفسي اني زعلان عليك بس بالضحك عرفت. يطلب مثلا خنزير قول انت ما صرت مننا عرفت باقي تاكل خنزير عرفت. وهو يضحك يستانس انك انت تشوف نفسك مثل ما بالضبط يشوفك. واذا طلب مثلا مشروب ولا شيء شيء بس انت تسوي نفسك انك مو مصدوم يعني جد انه لا تسوي نفسك استغفر الله وتزعل ايه ان جانب يعني انه خلي هو يحس انه هو منك هو منك هو خلاص اخوك اختك هو منك انت من جماعتك من ربعك زي ما تشوف عيال عمك في في في اهلك لازم تتعامل معه زيه بالضبط بالضبط. وانا اقول يعني مهم جدا ان الشخص اهم شيء اذا دخلت الى قلبه واحبك اذا وصلت الى مرحله انه يحبك يقبل منك اكيد. اما اذا كان بينك وبينه مثل الجدار مثل الحاجز والله لو معك قران يتنزل لو جبريل معك وهو جالس يسمع لا يمكن يقبل منك اذا ما كان في قلبه الحب. ودائم يوم تتكلم عن الاسلام والمسلمين لا تقول احنا المسلمين قل احنا المسلمين. نعم شوف احنا المسلمين خله هو يحس انه هو واحد منكم حتى قبل ما ينطق الشهاده. إيه ينطق الشهاده ليش؟ لانك انت هنا تفتح باب حلو عرفت. طيب انا ترى اذا صرت من عندنا نشوفك زي ما نشوف بعض انت تصير طيب من عندنا. طيب في انا اتوقع ان الجمهور الان يتساءلون عائله ابو متعب هل هي مسلمه؟ انا او نص نص مثلا 50-50 نص نص. انا ابوي مو مسلم. ابوي مو مسلم ابوي بس اقول لك احسن من الكفار. ابويا مو مسلم بس من الكفار هو أذكر إنه يصحيكم للصلاة يصوم معكم أبوي يصوم معنا إيه؟ وقبل ما يأكل يقول بسم الله إيه؟ عرفت وأبوي شخص يعني يونسك وما يحسسك أبدا إن مو عشان مو مسلم يعني ما بيحبك ولا طيب ما بيعيش معك عشان الوقت إيه؟ الوالدة الوالدة مسلمة طيب تشعر بالفرق بين حياة المسلم مع أمه وحياة الأجنبي مع أو عفوا الكافر مع أمه لا لا لا لا لأن أبوي حتى اليوم حنا صغار لا أتكلم عن حياتك أنت وحياة شخص آخر غير مسلم مثلا يعني تواصلك مع والدتك هل مثل تواصل الشخص المسيحي اللي يجي مثلا بعيد الأم مثلا بس يجيب لها وردة عند الباب أكيد غير طيب تتعب مع أمك المسلمة أكثر من أمك اللي غير مسلمة طيب لأن أم المسلمة هي هي هي هي هي تحتاجك أكثر وتبغاك أكثر وش يمكن تقدم لوالدتك من خلال هذا البرنامج وش تقول لها إني أحبها وجاني أفدى رجلها ووجهها وكل شيء فيها طيب حنا عندنا وقف الأم ووقف الأم هذا أبو متعب لأن أمنا لها حق علينا جعل مكتب الدعوة بالقريات وقف عمارة في أطهر بقعة في مكة علشان الأم هذه العمارة تخيل لما المشاهدين اللي يسمعوننا الآن أنا ودي توجه لهم رسالة كل واحد منا أمه تعبت عليه حملت فيه 9 شهور وارضعته وسهرت معه وهو مريض كانت معه إلى ما كبر وصار رجال وصارت يعني تعبت شوي وش الجميل اللي ممكن انه يقدم لها من خلال هذا الوقف يعني وش اللي تستحقه امه ليقدم من خلال هذا الوقف كل شيء هي تستحق لها كل شيء احنا عندنا الوقف قيمة 23 مليون ريال ما شاء الله الاسهم 230 الف سهم يعني السهم الواحد 100 ريال ما شاء الله يعني وش تقول الان لمن يشاهدنا من الأبناء والبنات خلف الشاشات أقول لهم يعني إن شاء الله تضرون ومدري كيف أعبر أكثر من كذا بس إن شاء الله يعبرون يعني إن شاء الله يساعدون يعني الأم تستاهل كل هذا أكيد تستاهل كل هذا ما في شك طيب لو واحد يقول والله يعني معليش أبغى أخلي ميزانية شوية لا لا لا ما في شيء اسمه ميزانية الرزق كله من الله حتى لو صدقت بفلوسك كله في يوم ما تدري الرزق من وين بيجيك بكرة وربما دعوة الأم المستجابة تأتي لك بأشياء أعظم من صح هذا صح صح صح طيب تريد تقول شيء قبل ما نختم لا بس الله يجزاك خير وكانت فرصة طيبة معك صراحة طيب أحبتي المشاهدين والمشاهدات أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا ونقول لأخونا أبو متعب بارك الله فيه على قبول هذه الدعوة الله يسعدك وأنا أقول لك see you soon see you later later لا بعدين لا later بعدين soon يعني قريبا قريب إن شاء الله أو soon ما فارقت إن شاء الله نشوف وأنا أقول لهم يعني من خلال هذا البرنامج حاولوا قدر الإمكان أن يعني تفتخرون في دينكم وفي أمتكم اسمعوا وش يقول لكم أبو متعب تفتخرون في دينكم وفي أمتكم هذا أهم شيء أنا طلعت في واشنطن بوست وقلت لهم أنا أفتخر في ديني في أمتي فهذه أمتنا كلنا المفروض كلنا نفتخر فيها طيب بارك الله فيك الله يسعدك وبيض الله وجهك وجهك أبيض والله يجعلها في ميزان حسناتك آمين وياك إن شاء الله وإن شاء الله في لقاء لاحق إن شاء الله يكون هناك يعني فرص أخرى نتكلم في مواضيع موسعة إن شاء الله أنت شرف أحبتي في الله أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين وهذا وقف الأم حاولوا أن تبذلوا ما تستطيعون ما دامت الفرصة قائمة وقف الأم 23 مليون عمارة في أطهر بقعة في مكة المكرمة تصدقوا وتبرعوا لأقرب الناس إليك وهي أمك أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله في بيتنا الكبير